الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم التاسع من شهر جمادى الأولى عام 1435، ونبتدئ التعليق على تفسير الطبري عند قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تفضل شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال أبو جعفر: أما قوله ومن الناس، فإن في الناس وجهين: أحدهما أن يكون جمعا لا واحد له من لفظه، وإنما واحدهم إنسان وواحدتهم إنسانة. والوجه الآخر أن يكون أصله أناس أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام بها، ثم دخلتها الألف واللام المعرفتان، فأدغمت اللام التي دخلت مع الألف فيها للتعريف في النون، كما قيل في لكنه والله ربي على ما قد بينا في اسم الله الذي هو الله. وقد زعم بعضهم أن الناس لغة غير أناس، وأنه سمع العرب تصغره نويس من الناس، وأن الأصل لو كان أناس لقيل في التصغير أنيس فرد إلى أصله. قال أبو جعفر: وأجمع جميع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق، وأن هذه الصفة صفتهم. نعم، قبل الشيخ عبد الله، ما ذكره أبو جعفر هنا في قوله سبحانه وتعالى ومن الناس هو تحليل يعني لغوي، أو قل في التصريف، يعني تصريف كلمة الناس، هل هي من هل أصلها كما قال جمع لا واحد له من لفظه، ويكون واحدهم إنسان أو إنسانة، لكن هذا الجمع لم يأتي على لفظ الواحد، أو الوجه الآخر أن يكون أصله أناس فأسقطت الهمزة، يعني أصلها الأناس ثم أسقطت الهمزة فصارت الناس من باب الإدغام. طبعا إذا رجعنا إلى كتب أهل اللغة وكذلك كتب معاني القرآن وبعض كتب غريب القرآن، سنجد أنهم تكلموا على هذه اللفظة وعلى اللغات التي فيها وعلى تصريفها. الطبري رحمه الله تعالى يعني لم يذكر أو لم يشر إلى اختياره، وإن كان ذكر في الأخير زعم بعضهم أن الناس لغة غير أناس، كأنه رد على من جعل ناس أناس، وكأنه يميل إلى أن الاحتمالين يعني في مقام واحد. ولو نظرنا إلى قوله وقد زعم بعضهم أن الناس لغة غير أناس إلى آخر كلامه، فهذا فيه إشعار بأنه كأنه يعني قول لكنه لا يرتضي. وهذا طبعا كما قلنا سابقا يستوحى من العبارات، وهو بالنسبة لنا نوع من ترجيح في عبارات الطبري، قد تكون صحيحة وقد لا تكون، لكن هذا الذي يظهر من طريقته رحمه الله تعالى. طبعا الآية بعد ذلك الذي ذكرها في قوله وأجمع جميع أهل التأويل، هذه نص في الإجماع، نلاحظ قال أجمع جميع أهل التأويل، لماذا؟ لأن الإجماع عنده على قسمين: الإجماع المطلق مثل هذا قوله أجمع جميع أهل التأويل، يعني كانوا يقول جميع أهل التأويل أجمعوا، فإذا لا يوجد أي خلاف البتة. لكن أحيانا يقول يعني أجمع أهل التأويل ثم يذكر خلاف في المسألة، يعني يذكر خلاف الواحد والاثنين، وهذا بناء على مذهبه في أن مخالفة الواحد والاثنين لا تؤثر في ماذا؟ في الإجماع، يعني مخالفة الواحد والاثنين لا تؤثر في الإجماع، إذن يمكن نقول إن الإجماع عند الطبري على قسمين: الإجماع المطلق، والمراد به اتفاق أو إجماع الجميع ولا يوجد أي خلاف، مثل هذه العبارة قال: أجمع جميع أهل التأويل. النوع الثاني الإجماع الذي قد يقع فيه مخالفة الواحد والاثنين، ومخالفة الواحد والاثنين عنده لا تؤثر على حكاية الإجماع، وسيأتينا إن شاء الله أمثلة لهذا. فهاتان صورتان من صور الإجماع عنده. قال على أن هذه الآية اللي قوله من الناس وأيضا وما بعدها نزلت في قوم من أهل النفاق، وأن هذه الصفة صفتهم. قوله نزلت في قوم من أهل النفاق، كانوا يقول إذن الآن أن هذه الآية يعني المقصود بها أوليا قوم معينين، يعني واحد اثنين ثلاثة من الناس، وليس المراد بها عموم المنافقين، ليس المراد بها عموم المنافقين، وإنما المراد بها قوم من هؤلاء المنافقين. نسمع الآن الروايات في ذلك. نعم. ذكر بعض من قال ذلك من أهل التأويل بأسمائهم، وساق بإسناده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وقد سمي في حديث ابن عباس هذا أسماؤهم، غير أني تركت تسميتهم كراهة إطالة الكتاب بذكرهم. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، حتى بلغ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال: هذه في المنافقين. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: هذه الآية إلى 13 في نعت المنافقين. ومن طريق أخرى عن مجاهد مثله، ومن طريق ثالثة عن مجاهد مثله. ساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم المنافقون. وساق بإسناده عن الربيع بن أنس في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، إلى فزادهم الله مرضا، قال: هؤلاء أهل النفاق. وساق بإسناده عن ابن جريج في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قال: هذا المنافق، يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه. وتأويل ذلك أن الله تبارك وتعالى طبعا لاحظ الآن أنه قال ذكر بعض من قال ذلك من أهل التأويل بأسمائه. فإذا لما قال ذكر بعض من قال أهل التأويل، إذا هو لم يذكر جميع ما عنده من رواية، فإنما ابتدى بعض من قال ذلك. وأورد أول رواية وهي رواية سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أنه قال يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمره. قال: وقد سمي في حديث ابن عباس هذا أسماؤه، غير أني تركت تسميتهم كراهة إطالة الكتاب بذكره. عند الآن المسألة الأولى في أنه قال إنها نزلت في قوم من أهل النفاق وليست في جميع أهل النفاق، واستدل بهذه الرواية لأن ابن عباس سمى أسماء أنها نزلت في فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فإذا كان المراد أنها نزلت في هؤلاء الأعيان أولا، يعني أول أو من المراد بهذا الخطاب أولا هم هؤلاء الأعيان الذي ذكرهم ابن عباس. لكن الطبري رحمه الله تعالى قال يعني معتذرا عن ذكرهم: غير أني تركت تسميتهم كراهة إطالة الكتاب بذكرهم. وهذا يعيدنا إلى المنهج الذي سلكه الطبري كما قرأنا في صفحة 7 قديما، ونعيد الآن بعض العبارات عنده. قال: بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك، وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه. يعني كأنه هذا يدخل في الإيجاز والاختصار، لأن ذكرهم ليس له إيش فائدة بالنسبة له في التطويل أنه تطويل الكتاب، والمعنى متحصل ومكتفي بما ذكره عن ابن عباس في بداية الرواية. ولهذا لاحظ رواية قتادة كذلك قال هذه في المنافقين، كذلك رواية مجاهد قال هذه الآية نزل هذه الآية إلى 13 آية في نعت المنافقين من أبي نجيح عن مجاهد مثله، كذلك رواية أخرى عن مجاهد، ثم رواية من طريق السدي المشهور المعروف أيضا قال هم المنافقون، رواية عن الربيع بن أنس أنه قال هؤلاء أهل النفاق، ورواية أيضا عن ابن جريج قال هذا المنافق، ثم فسر النفاق قال يخالف قوله فعله وسره على ينتهي إلى آخر كلامه. ونلاحظ الآن في الروايات إلا رواية ابن عباس الأولى ليس فيها تعيين لأهل النفاق، فكأنه حمل الروايات الأخرى التي ليس فيها تعيين على النفاق على الرواية الأولى التي عنده، لأنه قال نزلت في قوم من أهل النفاق، في قوم من أهل النفاق. وقد سبق التنبيه على كيفية معالجة مثل هذا الأمر. عندنا إذا قلنا أن نزلت في قوم من أهل النفاق، هل معنى ذلك هل يمنع ذلك أن تكون الآية عامة؟ الجواب لا، سواء عممنا اللفظ أو أعملنا القياس، يعني سواء عممنا اللفظ أو أعملنا القياس، فإذا الآية في النهاية عامة. لكن مراد الطبري هنا هو تعيين من قصد بالآية أولا، تعيين من قصد بالآية أولا. ومن يجهل هذا الأسلوب عند الطبري أو يغفل عنه يظن أن الطبري يقول أن الآية خاصة في قوم من المنافقين دون غيرهم، فيذهب إلى الاعتراض عليه والاستدراك عليه أنها عامة في المنافقين، والطبري لا يمنع العموم، الطبري هنا لا يمنع العموم، وإنما مراده الآن تحرير من قصد بهذه الألفاظ أولا. واضح الفرق؟ فلذا يجب أن ننتبه نحن في مثل هذه الحال إلى مراد الطبري وطريقته في مثل هذا المقام، ولهذا قد يغلط عليه أيضا بعض الكبار المتأخرين لأنهم يعملون قواعد والطبري يعملها، فيظنون أن الطبري خالف هذا الأمر أو خالف هذه القاعدة. الطبري هنا كما قلت يريد أن يبين من الذي أريد بهذا الخطاب أولا، فهذه إذن معنى عبارته ولا يمنع العموم. أيضا عندنا فائدة سبقت أيضا عند مجاهد، طبعا مجاهد قال هنا عندنا هذه الآية إلى 13 في نعت المنافقين، يعني عندنا كم آية؟ 13 آية في نعت المنافقين. هذا نظر موضوعي، نظر موضوعي تقسيم للآيات، يعني لو احنا أردنا أن نقسم الآيات أو نعنون للآيات يعني يمكن نقول عند هذه الآية ومن الناس نقول وصف المنافقين، يعني وصف المنافقين لأنه يقول نعت المنافقين. وهذا إذن يعيدنا إلى مسألة سبقا ذكرناها ونبهنا عليها، وهي أن المتقدمين لم يغفلوا عن النظر الموضوعي، لم يغفلوا عن النظر الموضوعي، وهو مجال للإثارة والبحث في أن يبحث النظر الموضوعي عند الصحابة والتابعين وأتباعهم، يعني النظر الموضوعي عند الصحابة والتابعين وأتباعهم. سنجد أمثلة، وسبق عندنا مثال عند بن زيد إذا تذكرون في سورة في لما ناقشنا المحكم متشابه من خلال قوله سبحانه وتعالى هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، كان عندنا لابن زيد رواية كان فيها نظر موضوعي في سورة هود، وهكذا. فإذا المقصود أن يلتفت إلى أن النظر الموضوعي كان موجودا عند هؤلاء، وإن لم يكن مقصودا دائما لكنه على الأقل مما تعرض له هؤلاء السلف الكرام. نعم. وتأويل ذلك أن الله تبارك وتعالى لما جمع لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أمره في دار هجرته واستقر بها قراره وأظهر الله بها كلمته وفشى في دور أهلها الإسلام وقهر بها المسلمون من فيها من أهل الشرك من عبدة الأوثان وذل بها من فيها من أهل الكتاب أظهر أحبار يهودها لرسول الله صلى الله عليه وسلم الضغائن وأبدوا له العداوة والشنآن حسدا وبغيا، إلا نفرا منهم هداهم الله للإسلام فأسلموا، كما قال جل ثناؤه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وطابقهم سرا على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبغيهم الغوائل، قوم من أرهاط الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه، كانوا قد عسوا في شركهم وجاهليتهم، قد سموا لنا بأسمائهم، كرهنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم وأنسابهم، وظاهروهم على ذلك في خفاء غير جهار، حذار القتل على أنفسهم والسباء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وركونا إلى اليهود لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة بالإسلام. فكانوا إذا لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان به من أصحابه قالوا لهم حذارا على أنفسهم: إنا مؤمنون بالله وبرسوله وبالبعث، وأعطوهم بألسنتهم كلمة الحق ليدرؤوا عن أنفسهم حكم الله في من اعتقد ما هم عليه مقيمون من الشرك. لو أظهروا بألسنتهم ما هم معتقدوه من شركهم، وإذا لقوا إخوانهم من اليهود وأهل الشرك والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به فخلوا بهم، قالوا: إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. فإياهم عنا جل ذكره بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني بقوله تعالى خبرا عنهم: آمنا بالله، صدقنا بالله. وقد دللنا على أن معنى الإيمان التصديق فيما مضى من كتابنا هذا قبل. وقوله وباليوم الآخر قبل يا شيخ، طبعا هذا الآن قوله وتأويل ذلك يعود إلى ماذا؟ العطف هذا على ماذا؟ يعني تأملوا الآن العطف عندنا الآن بداية الخطاب أو بداية المقطع، وأجمع أهل التأويل على أن أجمع جميع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق، وأن هذه الصفة صفتهم. ذكروا بعض من قال ذلك، ثم سرد الروايات، ثم قال: وتأويل ذلك أن الله تبارك وتعالى الذي يظهر، لا أقصد العطف، أنا الذي يظهر والله أعلم أنه أراد أن يفسر كلام ابن جريج الذي سبق، لأن يعني كلام ابن جريج مفصل، يعني كلام ابن جريج فيه تفصيل لمعنى النفاق. يعني لو تأملتم الآن لم يسبق كلام ابن جريج تفصيل أو تعريف للنفاق. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، ذكر لفظ الناس وتصريف هذه اللفظة، ثم ذكر من نزل فيه هذا الخطاب، ثم ذكر الروايات. ابن جريج قال: هذا المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه أو مغيبه. طيب، هذا الآن النوع الذي ذكره أو هذا التفصيل ذكره ابن جريج في المنافق، ابن جرير يؤول أو يذكر أو يفصل كيف صار ذلك. ويمكن أن نقول عن هذا اللي هو علة ظهور النفاق، يعني ما هو سبب ظهور النفاق وفشوه في المدينة. وليس عندنا الآن مجال أن نناقش هل ظهر النفاق في مكة أو لم يظهر، لأنه لا يمنع أن يكون النفاق ظهر في مكة، ولكنه كان إيش؟ كان قليلا، وكانت أسبابه أقل من الأسباب الموجبة له في المدينة. الأسباب الموجبة له في المدينة ذكرها ابن جرير الطبري، يعني الآن الإسلام صار ذا قوة، فهؤلاء المنافقون كانوا يخافون على أنفسهم، الإسلام صار يقوى شيئا بعد شيء ويخبو الشرك أكثر وأكثر. فهذا كما ذكر الطبري أنه هو سبب فشو النفاق في المدينة، يعني ظهر النفاق وفشى في المدينة لهذا السبب. فإذا هذا شرح منه رحمه الله تعالى لعلة ظهور النفاق التي أشار إليها ابن جريج، فكأن قوله وتأويل ذلك هو عطف على كلام ابن جريج الذي أشبه ما يكون كلامه بتعريف النفاق. طيب أيضا لاحظوا أنه قال وقد سموا لنا بأسمائهم كرهنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم وأنسابهم. لماذا يقول بذكر أسمائهم وأنسابهم؟ طيب أسمائهم قبلنا منك، أنسابهم لماذا؟ جميل، لكن في ملحظ وهو ننتبه له، أن المصادر التي ينقل عنها ابن جرير تستطرد في ذكر الأسماء والأنساب، مثل كتاب، مثل الكلبي، يعني هذا منهج يسلكه الكلبي، منهج يسلكه ابن إسحاق، يعني يسلكه بعض الذين يروون أخبار السيرة. وهذا الآن النفاق هو خبر من أخبار السيرة، فلو رجعنا إلى سيرة ابن إسحاق أو إلى روايات الكلبي وغيره سنجد، أو حتى إلى مقاتل، سنجد أنهم إذا ذكروا الأسماء ذكروا إيش؟ الأنساب. يعني بيقولك ومنهم مثلا عبد الله بن أبي بن سلول وهو من كذا ونسبه كذا، ثم يذكر نسبه. طبعا نحن في التفسير ليس لنا فائدة في ذكر هذه الأنساب، يعني فضلة، فما فعله الطبري الآن على الأقل هو نبى على أن ذكر الأنساب والأسماء فضلة في بيان المعاني، فضلة في بيان المعاني. ولهذا نحن لابد أن ننتبه إلى مثل هذا الأمر، يعني هل ضر من يقرأ تفسير هذه الآية عند الطبري، هل ضره عدم وجود هذه الأسماء؟ ما ضره عدم وجود هذه الأسماء، إذن ذكر هذه الأسماء يكون فضلة، يعني ذكر هذه الأسماء يكون فضلة لأن المعنى واضح ولو لم تذكر هذه الأسماء. طبعا لا نريد أن نناقش، أنه واضح جدا كلامه رحمه الله تعالى في سبب ظهور النفاق وكيف كان أو كيف كانت صورة من صور النفاق التي وهي الأشهر التي كان عليها هؤلاء. نعم. لكن شيخ الآن الواو العاطفة ما يمكن تكون يعني أنها راجعة لجميع ما سبق؟ هي ممكن ترجع إلى جميع ما سبق من حيث هو، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه أراد أن، ولهذا أخر كلام ابن جريج، يعني أراد أن يفسر كلام ابن جريج، يعني كيف كان هذا النفاق الذي يقول عنه ابن جريج يخالف قوله فعله، لماذا؟ يعني ما هي سبب علة ظهور هذا النفاق؟ وإلا هو في الحقيقة يرجع إلى كل ما سبق، لكن بالذات كلام ابن جريج على الأقل لأن فيه تفصيل. نعم. وقوله وباليوم الآخر يعني بالبعث يوم القيامة، وإنما سمي يوم القيامة اليوم الآخر لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه. فإن قال قائل وكيف لا يكون بعده يوم ولا انقطاع للآخرة ولا فناء ولا زوال، قيل إن اليوم عند العرب إنما يسمى يوما بليلته التي قبله، فإذا لم يتقدم النهار ليل لم يسمى يوما، فيوم القيامة يوم لا ليل بعده سوى الليلة التي قامت في صبيحتها القيامة، فذلك اليوم هو آخر الأيام، ولذلك سماه الله جل ثناؤه اليوم الآخر ونعته بالعقم ووصفه بأنه يوم عقيم لأنه لا ليل بعده. الآن الطبري رحمه الله تعالى كما تلاحظون يحلل الألفاظ يعني واحدا تلو الآخر. الآن اليوم أشار إلى مسألة مهمة جدا وهي مصطلح العرب في اليوم، مصطلح العرب في اليوم. العرب عندهم اليوم يبدأ كما هو ظاهر من قوله قيل إن اليوم عند العرب إنما يسمى يوما بليلته التي إيش قبله، يعني إذا دخل المغرب، دخلت صلاة المغرب تبتدأ أحكام اليوم، أحكام النهار الذي يليه. يعني الآن وهذا أيضا عليه الشرع، أليس كذلك؟ بمعنى أننا نحن الآن في يوم 30 شعبان، أذن المغرب من يوم 30 شعبان، أو ومن هنا من هذا الأذان يكون دخل إيش أحكام رمضان، تدخل إذن تدخل أحكام رمضان بعد أذان المغرب من هذا اليوم. ولهذا إذا صلينا العشاء نصلي إيش التراويح ليس كذلك؟ طيب، فإذا كان مثلا رمضان 30 يوما، ففي اليوم 30 سنصبح على 1 شوال، فبعد صلاة المغرب من 1 شوال تبتدأ أحكام إيش؟ العيد. هكذا. فإذا اليوم الشرعي يبتدأ بعد المغرب، اليوم الشرعي يبتدأ مع المغرب، وطبعا نقيس عليه غيرها من الأحكام الشرعية مثل قضية الغسل ليوم الجمعة، مثل قراءة سورة الكهف ليوم الجمعة وغيرها. فإذا اليوم الشرعي وهو اليوم عند العرب، اليوم الشرعي وهو اليوم عند العرب كما ذكره الطبري، يبتدئ بالليل التي بالليل النهار الليلة التي قبله، آخر تقوم القيامة على يعني يوم الجمعة عصرا، يعني آخر ساعة من يوم الجمعة تقوم إيش؟ القيامة، يعني تفنى الأرض، تنتهي أو ينتهي أمد الإنسان في الأرض. فسمي كما يقول يوما عقيما لأنه ليس بعده إيش؟ يوم، انتهى، يعني انتهى الليل والنهار، انتهى كل شيء. ولهذا قال، عبر هنا، قال فيوم القيامة يوم لا ليل بعده، ليس بعده ليل سوى الليلة التي قامت في صبيحتها القيامة الليلة السابقة. ثم قال فذلك اليوم هو آخر الأيام، ولذا سماه الله جل ثناؤه اليوم الآخر، يعني آخر يوم، وسماه أيضا أو نعته بالعقيم، العقيم الذي ليس بعده إيش؟ شيء، يعني كأنه مقطوع، انقطع، فليس بعده شيء، قال لنا لا ليلة بعده. فهذا أيضا تحليل في معنى تسمية يوم القيامة باليوم الآخر. نعم. سم أحسنت، استثنى يوم عرفة خرج بالنص، يعني يوم عرفة يستثنى لخروجه بالنص. نعم. وأما تأويل قوله وما هم بمؤمنين ونفيه عنهم جل ذكره اسم الإيمان، وقد أخبر عنهم أنهم قالوا بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر، فإن ذلك من الله جل ذكره تكذيب لهم فيما أخبروا عن اعتقادهم من الإيمان بقلوبهم والإقرار بالبعث، وإعلام منه نبيه صلى الله عليه وسلم أن الذي يبدونه له بأفواههم خلاف ما في ضمائر قلوبهم وضد ما في عزائم نفوسهم. نعم، الآن هم يثبتون لأنفسهم إيش؟ الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا كلام من الناس هؤلاء، الله سبحانه وتعالى يرد عليهم يقول وما هم بمؤمنين. فنفيه جل ذكره اسم الإيمان عنهم تكذيب لهم فيما أخبروا، هذا واضح. يعني إذا هذا التعقيب هو في مقام إيش؟ التكذيب، وما هم بمؤمنين. لماذا؟ لأن ما في قلوبهم يخالف ما ظهر بألسنتهم، ما في قلوبهم يخالف ما ظهر بألسنتهم. هنا الآن قال وإعلام منه نبيه صلى الله عليه وسلم أن الذي يبدونه له بأفواههم خلاف ما في ضمائر قلوبهم وضد ما في عزائم نفوسهم. هذا الآن المقام مقام من مقامات دلائل إيش؟ صدق النبوة. يعني هذا المقام مقام من مقامات دلائل صدق النبوة. فما وجه ذلك؟ وجهه والله أعلم هو أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن هؤلاء القوم، والواقع يشهد بوجودهم، الواقع يشهد بوجودهم، وهم لم يكذبوا هذا تكذيبا صحيحا، وإنما عملوا بما هم عليه من ماذا؟ من النفاق. فإخبار الله سبحانه وتعالى عما في باطنهم وإظهار هذا للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه من عند الله، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بما كشف إيش؟ بما كشف له. هذه واحدة. قضية أخرى، لو كان هذا الكلام من عند محمد صلى الله عليه وسلم كما يذكر بعض المستشرقين وأذنابهم، لو كان هذا من عنده، لا يمكن للإنسان مهما كان أن يتكلم عن الضمائر، والكلام عن الضمائر ليس في هذه الآية فقط، بل هو الكلام عن الضمائر عما في النفوس بخصوص طبعا وليس بعموم، يعني بخصوص يعني مثل قول سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد إيش الآخرة، هذا أين؟ هذا في غزوة أحد في سورة آل عمران. فكيف له صلى الله عليه وسلم أن يعرف ما في قلوبهم؟ لا يمكن. فإذا نحن لو تتبعنا، وهذا محل أيضا بحث، أننا لو تتبعنا الكشف عن الضمائر في مواطن مخصوصة على أنه دليل من دلائل صدق النبوة اللي يسمى الإعجاز، لكان يعني في مجال للبحث في هذا إيش المقام، يعني في مجال للبحث في هذا المقام. فنحن يعني بحاجة أحيانا إلى أن نلتفت إلى بعض الدلائل الخفية، اللي ممكن نقول عنها خفية بالنسبة لنا نحن على الأقل، نقول دلائل خفية لمثل هذا الأمر، لو واحد تأملها وجمعها يمكن أن يخرج ببحث لطيف في هذا المقام. طبعا قد يقول قائل أليس في هذا شيء من التمحل أحيانا؟ أقول الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه أمور ظاهرة، يعني مثل الدلائل هذه ظاهرة جدا. ولو أنتم نظرتم فيما يكتبه بعض النصارى، ما يكتبه بعض النصارى في عبارات، في العبارات التي نقلت عن عيسى عليه الصلاة والسلام عندهم، وتمحلهم وتكلفهم في تفسيرها وتأويلها، تأويلا أحيانا يكون باطنيا وأحيانا يكون صرف لكلامه إلى أمر لم يريده صلى الله عليه وسلم إطلاقا، لعلمتم أن ما نقوم به أصلا هو من الدلائل الواضحة وليس من الأمور التي تخفى خفاء مطلقا بحيث أنه لا يستطيع أن يعرفها أي أحد، لا، هذه واضحة جدا. فإذا الإخبار بما في ما في الضمائر والنفوس في أوقات مخصوصة، في أوقات مخصوصة، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما أن يقول قائل، يدخل الطائر يقول مثلا أستاذي والله يا طلاب أنا أعرف أن بعضكم يحبني وبعضكم لا يحبني، هذا أصلا من طبع البشر، فلا يمكن أن يجتمع البشر كلهم أو في مثل هذا على حب الأستاذ كاملا، كلهم يكونون بهذا المثابة أو كلهم يكره، يقع هذا وهذا، خصوصا أنه بعض الأحيان قد يصدر من الأستاذ تصرف مع أحد الطلاب فيقع في نفسه فتقع مثل هذه الأمور، لا يمكن أحد أن يجزم، لكن لا يستطيع أن يجزم أحد أن يقول هذا فلان كذا هذا فلان كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده كل هذه التفاصيل، هذه فقط إشارة إلى قوله وإعلام منه نبيه صلى الله عليه وسلم أن الذي يبدونه له بأفواههم خلاف ما في ضمائرهم ضمائر قلوبهم. ولاحظوا أيضا أنهم لم يكذبوا هذا، أما توالي الآيات عليهم لم يكذبوا، بل كان يقول إنه إيش إنهم كانوا يخافون أن تنزل السورة على رسول الله لتكشفهم وتفضحهم، ومع ذلك يحصل هذا ويكشف الله أمرهم ويفضحهم وهم باقون على نفاقهم والعياذ بالله. نعم شيخ عبد الله. وفي هذه الآية دلالة واضحة على بطول ما زعمته الجهمية من أن الإيمان هو التصديق بالقول دون سائر المعاني غيره، وقد أخبر الله جل ذكره عن الذين ذكرهم في كتابه من أهل النفاق. قبل الشيخ عبد الله معليش، هذه المفترض طبعا تكون يعني في سطر واحد لأنهم هم دمجوها، كان الأولى هذا استدلال، يعني هذا الآن مقام استدلال واعتراف، هو الآن يريد أن يبين لنا ما هو الإيمان. قد يقول قائل أليس بين ما قاله الطبري في هذه الجملة، قال وفي هذه الآية دلالة واضحة على بطول أي بطلان ما زعمته الجهمية أن الإيمان هو التصديق بالقول، وهو في الصفحة التي قبلها قال وقد دللنا على أن معنى الإيمان التصديق فيما مضى من كتابنا هذا قبله، مو قال هذا كلام؟ طيب الآن التصديق عنده هل مراد به مجرد التصديق اللفظي؟ نرجع إلى ما دلل عليه صفحة 240 اللي سبقت، لو رجعنا إلى 240 هناك شرح وفصل معنى إيش الإيمان عنده، ما هو التصديق الذي يذهب إليه. لهذا قال في صفحة 240 نعم 41 معذرة، قال والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل، يعني الآن إقرار تصديق الإقرار بالفعل، فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الآية وأشبه بصفة القوم اللي هو الذين يؤمنون بالغيب قال أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغيب قولا واعتقادا وعملا، هذا هو الإيمان عندهم. فإذا إذا أخذنا كلامه هنا كيف ومعنى الإيمان، معذرة، ومعنى الإيمان هذا قبل الكلام عند العرب التصديق. قال فيدعى المصدق بالشيء قولا مؤمنا، ويدعى المصدق قوله بفعله مؤمنا، ومن ذلك قول الله جل ثناؤه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا في قولنا. ثم قال وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل، إن تصديق القول بالعمل، هذا تفصيل واضح جدا جدا منه. فإذا قد يأتي واحد وينقل كلام الطبري في موطن مثل هذا يقول لك وقد دللنا على أن معنى الإيمان التصديق، إذا الطبري يرى أن الإيمان مجرد إيش يفهم هكذا، نقول لا اجمع كلامه لتعرف إيش مراده. وهنا أيضا هو يرد على الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقول، الإيمان هو التصديق بالقول. فأيضا من ذهب مذهب الجهمية يدخل في هذا الأمر. نعم. صحيح هو عمم وقال الإيمان التصديق، لكن بعضهم قد، أنا قلت قد يأخذ كلام الطبري على أن الإيمان هو مجرد التصديق، فنقول له لا، التصديق عنده ويشمل الأنواع الثلاثة بتفصيله هو كما ذكر. نعم شيخ. لطيف شيخ تعديه، نقول إذا قلنا هذا مؤمن بكذا فهذا معناه تصديق بالقول، مؤمن بكذا يكون تصديق بالقول، أما إذا كان مؤمنا فهذا لابد أن يكون فعله مصدقا لقوله. نعم، وإذا قال مؤمنا ففعله مصدق لقوله. نعم. كيف؟ لا، أنا أقول قد نجد في موطن آخر عدم إشارة، يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين صدقوا، فيفهم بعض الناس أن هذا أن الطبري يقول الإيمان والتصديق، نقول التصديق عنده هذه الثلاثة كما ذكر في بداية سورة البقرة. نعم. وفي هذه الآية دلالة واضحة على بطول ما زعمته الجهمية أن الإيمان هو التصديق بالقول دون سائر المعاني غيره، وقد أخبر الله جل ذكره عن الذين ذكرهم في كتابه من أهل النفاق أنهم قالوا بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر ثم نفى عنهم أن يكونوا مؤمنين إذ كان اعتقادهم غير مصدق قيل هم ذلك. وقوله وما هم بمؤمنين يعني بمصدقين بما يزعمون أنهم به مصدقون. يعني إذن الآن نفي الإيمان في مطابقة إيش؟ العمل للقول، يعني نفي الإيمان في مطابقة العمل للقول، فلما نفى عنهم الإيمان لأنه لم يطابق إيش عملهم، لم يطابق عملهم قولهم، يعني لم يطابق عملهم قولهم، فنفى عنهم الإيمان. لأن كل واحد يقول أنا مؤمن، لكن كيف نعرف أنه مؤمن أو ليس مؤمن؟ هي في قضية إيش الأعمال. ولهذا هذا الصنف من الناس هو أكثر الأصناف تمويها على المسلمين، يعني يصلي مع المسلمين، بل قد يحج، بل قد يزكي، يصوم معهم، يعني يعمل جميع الأعمال، لكنه يعمل هذه الأعمال من باب الرياء والخروج عن ماذا؟ عن أن يمسه شيء من أمر الدنيا. وأما في باطنه فهو إيش؟ يعتبر كافرا. وهذا يدل على خطورة هؤلاء، هذا الصنف من الناس، وحتى خطورة هذا الأمر أصلا، لأن عمر حتى هو عمر كان يخشى على نفسه من ماذا؟ من هذا النوع من النفاق، يسمى النفاق الاعتقادي. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه يخادعون الله والذين آمنوا، قال أبو جعفر وخداع المنافق ربه والمؤمنين إظهاره بلسانه من القول والتصديق خلاف الذي في قلبه من الشك والتكذيب، ليدرى عن نفسه بما أظهر بلسانه حكم الله اللازم من كان بمثل حاله من التكذيب، لو لم يظهر بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار من القتل والسباء، فذلك خداعه ربه وأهل الإيمان بالله. نعم، الآن يشرح لنا الطبري كيف يقع من المنافق الخداع. الله سبحانه وتعالى لما قال يقولون الناس ما يقولوا آمنا بالله، الله سبحانه يقول إن قولهم آمنا بالله هي مجرد إيش؟ خداع. قال يخادعون الله والذين آمنوا، يعني إذا كل عملهم أو قولهم هذا أو قيلهم آمنا بالله إنما هو على سبيل إيش؟ المخادعة لله والذين آمنوا، لله والذين آمنوا. طبعا قد يقول قائل أين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ أليس فيه خداع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب إيش؟ يعني فيه احتمالان دخول أين يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم، احتمالان. إما أن يدخل في قوله يخادعون الله فمخادعتهم لله مخادعة أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في الذين آمنوا، فهو أولى، يعني أولى الناس بهذا الوصف وهو أكمل الناس في الإيمان. قال يخادعون الله والذين آمنوا، فلم يذكر الرسول مع أنه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في آيات أخرى أنهم يعني أنهم يعني يراؤونه وينافقونه ويكذبون عليه صلى الله عليه وسلم ويقولون هو أذن إلى آخره. طبعا هذا المقام، لمثل هذا المقام، مقام للبحث عند كثير من البلاغيين وغير من يبحث عن ما يمكن أن يسمى بأسئلة القرآن. وليس مراد أسئلة القرآن السؤال الذي يذكر في القرآن، ومن الأسئلة التي تثور على القارئ حينما يقرأ القرآن، فيثور عند القارئ سؤال لما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. نعم. فإن قال قائل وكيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ قيل لا تمنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي هو في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف فنجا بذلك مما خافه مخادعا لمن تخلص منه بالذي أظهر له من التقية. فكذلك المنافق سمي مخادعا لله جل وعز وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية مما تخلص به من القتل والسباء في العاجل، وهو لغير ما أظهر مستبطن، وذلك من فعله وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها به حياض عطبها ومجرعها به كأس عذابها ومذيقها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به، فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن، كما قال جل ثناؤه وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم وإسخاطهم عليهم ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. وبنحو ما قلنا في تأويل ذلك كان ابن زيد يقول، وساق بإسناده عن ابن وهب قال سألت عبد الرحمن ابن زيد عن قول الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا إلى آخر الآية، قال هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا أنهم مؤمنون بما أظهروا. نعم. الآن يفسر لنا أيضا في كيف يكون منافق لله وللمؤمنين مخادعا. قال لا تمتنع العرب، طبعا هذا من أساليب الطبري، لا تمتنع، لا تمانع. الآن العرب قوله لا تمتنع يعني أن العرب تطلق مثل هذا المعنى أو على مثل هذا الوصف، وصف إيش؟ الخداع، وهو كما قال من أعطى بلسانه غير الذي هو إيش؟ في ضميره لينجو. فتسميه إيش؟ مخادعا. فإذا من فعل مثل هذا الفعل فإنه يسمى مخادعا. طيب، هم الآن أظهروا هذه الكلمة، يعني آمنا بالله وباليوم الآخر، لماذا؟ لينجوا أو يتخلصوا من القتل والسباع في العاجل. السباع له السبي. طيب، تخلصوا الآن في العاجل من القتل والسبي بهذا الخداع، لكن الحقيقة أنهم خدعوا أنفسهم، بمعنى أن نتيجة مخادعتهم لله وللمؤمنين أنهم هم في الحقيقة يخادعون إيش؟ أنفسهم. طيب، إذن هناك تحصيل منفعة في العاجل عندهم، ولكن في العاجل سيقعون في شر هذه المخادعة. فالمآل إذن يدل على أن المخادعة عادت علي على أنفسهم بالوبال، ولهذا قال الطبري بعد أن ذكر ذلك قال: فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله، يعني يظهر لنفسه بفعله ذلك أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وفي الحقيقة يريدها كما قال إيش؟ موارد الهلاك. فإذا كأن الآن المنافق يخرج نفسه من نفسه، وكأنه يعطيها هذا الأمر ظنا منه أنه ماذا؟ أنه ينجو بهذا الفعل، وأنه يسعد نفسه بهذا، وما عرف أن نهاية ومآل هذا الخداع هو عليه وعلى نفسه جناء. طيب، إذن هذه الصورة الآن التي ذكر الله سبحانه وتعالى نظر أو يعني نظر فيها إلى النتيجة، إلى المآل، يخادعون الله والذين آمنوا، والحقيقة أنهم إنما يخدعون أو يخادعون إيش؟ أنفسهم. طيب، إذا كانوا في الحقيقة يخادعون أنفسهم وليسوا مخادعين لله سبحانه وتعالى وللمؤمنين، فقد يقول قائل: أليس خداعهم حقيقة؟ أليس يقع أليس المؤمنون قد يقعوا في حبائل خداع هؤلاء؟ الجواب إيش؟ بلى، يقع خداع، وقد يخدع أهل الإيمان بأهل النفاق، يقع يعني يقع هذا الأمر. هذا يدلنا على أمر مهم جدا يشير إليه القرآن كثيرا، وهو أن العبرة بالمآل وليست العبرة بالدنيا. قاعدة في القرآن أن العبرة بالمآل، العبرة بما سيؤول إليه الأمر يوم القيامة. من أصدق الأمثلة على ذلك وسبقا شرنا إليه قصة أصحاب الأخدود. لو تأملت قصة أصحاب الأخدود لا تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر لأصحاب الأخدود أنهم إيش؟ أخذوا حقا. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقوا منهم إلا بالله العزيز الحميد. تذكر القصة أن الكفار قتلوا المؤمنين بالنار. طبعا في قول أن النار جاءت على هؤلاء الكفار وقتلتهم، وهذا أحد الأقوال، لكن العادة الجارية التي نراها أن بعض الظلمة والفسقة يبقون يعني دهرا طويلا، وقد يموتون موتة طبيعية، أما قد يموتون من مرض أو غيره، فهل انتهى الأمر؟ أين الظلم الذي ظلموه؟ من سيحاسبهم عليه؟ هذا مخالف للعدل. فإذا يجب أن يكون عندنا في قراءة أنفسنا أن القرآن يعطينا قاعدة مهمة جدا، وهي أن يوم القيامة متصل بالدنيا، ليس هناك انفصال. وقوع هذا الانفصال في ذهن الناس وخاصة في ذهن المسلمين يورث عندهم ماذا؟ يورث عندهم ضعفا، يورث عندهم شكا، يورث عندهم هزيمة نفسية، يعني يورث عندهم هزيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي النبي وليس معه أحد. هل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قصر في الدعوة؟ الجواب لا، لكن كان من قدر الله سبحانه وتعالى أن لا يستجيب له أحد، لم يقصر في الدعوة، يعني لم يقصر في الدعوة، بل إن بعض الأنبياء قتل ولا لا. فإذا حصل لهم وهم أعلى طبقات البشر، يعني حصل لهم مثل هذا الأمر. فلو كنا سننظر بهذا الميزان القاصر الناقص فإننا سنقول إن هذا فيه إشكال، أن يأتي النبي وليس معه أحد، أو أن يقتل إيش؟ النبي، ليس هذا نهاية المطاف. ولهذا الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا في سورة العمران، قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طيب الآن قوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذا الحقيقة فيه أمر مهم جدا، وهو أن شخص النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالته صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ليس هو المؤثر في بقاء الدعوة، لأن الدعوة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا الذي سيقيم هذا المنهج وسيبثه في الناس وسيوصله بيت الوبر والمدر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا فهمنا هذا، يعني فهمناه فهما جيدا، بيتكون عندنا اليقين التام بأن النصر للإسلام. حتى لو لم نشهده، إن لم نشهده في الدنيا سنشهده أين؟ في الآخرة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نور ما يسعى بين أيديهم. وهذه صورة من الصور التي يقع فيها خداع للمنافقين، يعني نتيجة لخداعهم سيقع لهم خداع في يوم القيامة، يعطون أنهم مع أهل الإيمان لأنهم يمشون مع أهل الإيمان، وإذا بهم فجأة ينطفئ النور الذي النور عنهم، فيطلبون النور من أهل الإيمان، كنا معكم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة للمؤمنين وظاهره فيه العذاب للمنافقين. فإذن هذه صورة من صور الخداع التي ستقع عندهم، إن يخادعون الله وهو إيش؟ خادعهم. فهذا صورة من الصور التي ستقع لهم. فإذا المقصود من ذلك على الأقل إن نريد أن ننبه إليه أن الله سبحانه وتعالى قال وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون، هم إذن مآلهم إلى أنهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم، ولو كسبوا مكاسب في الدنيا فالدنيا ليست آخر مطاف، سيظهر لهم ما وقع لهم من خداع أنفسهم يوم القيامة، مثل ما أشار إليه الطبري رحمه الله تعالى. نعم. وهذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله قول الزاعمين أن الله لا يعذب من عباده إلا من كفر به عنادا، بعد علمه بوحدانيته وبعد تقرر صحة ما عاند ربه عليه من توحيده والإقرار بكتبه ورسله عنده، لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق وخداعهم إياه والمؤمنين أنهم لا يشعرون أنهم مبطلون فيما هم عليه من الباطل مقيمون، وأنهم بخداعهم الذي يحسبون أنهم به يخادعون ربهم وأهل الإيمان به مخدوعون. ثم أخبر جل ذكره أن لهم عذابا أليما بتكذيبهم بما كانوا يكذبون من نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم واعتقاد الكفر به، وبما كانوا يكذبون في زعمهم أنهم مؤمنون وهم على الكفر مصرون. نعم، أيضا هذا أيضا استدلال كما تلاحظون، أيضا استدلال في يعني خلاف في قضية هل كفر المنافقين وكفر عناد أو ليس كفر عناد، لكن الطبري الآن يرد على من زعم أنه لا يوجد إلا كفر إيش؟ العناد، أن هناك كفر آخر، أنه قال على الزاعمين أن الله لا يعذب من عباده إلا من كفر به إيش؟ عنادا. أما أي كفر آخر أو يعني نوع من نوع الكفر الثانية فإنه لا يقع التعذيب، فهذا يدخل في باب الاستدلال. نعم طبعا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يخلد، نعم، لأنه هو صنف من الكفار لكنه من أشنع الأصناف الكفر، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى تحت الكفار في الدرك الأسفل. نعم شيخ عبد الله. فإن قال لنا قائل قد علمت أن المفاعلة لا تكون إلا من فاعلين كقولك ضربت أخاك وجالست أباك، إذا كان كل واحد منهما مجالس صاحبه ومضاربه، فأما إذا كان الفعل من أحدهما فإنما يقال ضربت أخاك أو جلست إلى أبيك، فمن خادع المنافق فجاز أن يقال فيه يخادع الله والمؤمنين. قيل قد قال بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب إن ذلك حرف جاء بهذه الصورة، أعني يخادع بصورة يفاعل، وهو بمعنى يفعل في حروف أمثالها شاذة من منطق العرب، نظير قولهم قاتلك الله بمعنى قتلك الله. وليس القول في ذلك عندي كالذي قال، بل ذلك من التفاعل الذي لا يكون إلا من اثنين كسائر ما يعرف من معنى يفاعل ومفاعل في كل كلام العرب، وذلك أن المنافق يخادع الله جل ثناؤه بكذبه بلسانه على ما قد تقدم وصفه، والله خادعه بخذلانه عن حسن البصيرة بما فيه نجاة نفسه من آجل معاده، كالذي أخبر في قوله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وبالمعنى الذي أخبر أنه فاعل به في الآخرة بقوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم الآية. فذلك نظير سائر ما يأتي من معاني الكلام بيفاعل ومفاعل. وقد كان بعض أهل النحو من أهل البصرة يقول: لا تكون المفاعلة إلا من شيئين، ولكنه إنما قيل يخادعون الله عند أنفسهم بظنهم ألا يعاقبوا، فقد علموا خلاف ذلك في أنفسهم بحجة الله جل وعز الواقعة على خلقه بمعرفته، وما يخدعون إلا أنفسهم. قال: وقد قال بعضهم: وما يخدعون، يقول يخدعون أنفسهم بالتخلية بها، وقد تكون المفاعلة من واحد في أشياء كثيرة. نعم. الآن عندنا طبعا كما تلاحظون ندخل في باب الصفات، لأن الله سبحانه وتعالى ليش يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وفي آية الآية الأخرى وهو إيش خادعهم. فالآن دلالة المخادعة كما ذكر هو أنه قد علمت المفاعلة كل من فاعلين، تقول مثلا صافحت الرجل، إذا قلت صافحت الرجل لا يمكن تقول صافحت الرجل ولا يتصور لها مقابل، يعني أنت قدمت يدك وهو قدم إيش يده، فهذا هو الأعم الأغلب في مادة إيش فاعل، يعني الأعم الأغلب في مادة فاعل هي دالة على المشاركة بين اثنين، فما داموا يخادعون إذن هناك من يخادعهم كما ورد في الآية بالنص. طيب، إذن من حملها على أنها فاعل بمعنى أو يفاعل بمعنى يفعل، وهو صاحب مجاز القرآن أبو عبيدة في هذا الموطن، لأنه أبو عبيدة قال: في حروف أمثالها شاذة في منطق العرب، يعني قليلة، أنه ورد ألفاظ قليلة في كلام العرب تأتي فاعل والمراد إيش واحد، نقول قاتلك الله، أو العبارة الأخرى العبارة ذكرها قاتلك الله المراد قتلك الله. طيب، وجود هذه الحروف الشاذة يعني عن منطق في في في في في عامة منطق العرب لا يعني أن هذا من هذا، يعني لا يعني أن هذا من هذا، فلا ينفى الأمر إلا إذا يعني انتفت الحقيقة تماما، يعني انتبهت الحقيقة تماما، والحقيقة عندنا هي المفاعلة بين شخصين. الطبري الآن شرح التفاعل أو المفاعلة التي تحصل، هم الآن يقع منهم خداع، لأنه كما قال أن المنافق يخادع الله جل ثناؤه بكذب بلسانه على ما تقدم. طيب، كيف تقع مخادعة الله له؟ ذكر صورتين. الصورة الأولى صورة الخذلان، أن الله سبحانه وتعالى يعمي بصيرته في نفاقه فيجعله باق على إيش على نفاقه، فإذا إبقاؤه على نفاقه هو إيش عقوبة من الله سبحانه وتعالى له عليه، إبقاؤه على نفاقه هي من باب العقوبة، فهذه العقوبة الآن هي نوع من المخادعة. طيب، القضية الثانية يوم القيامة يحصل مثل ما ذكرنا أنهم يدخلون في سلك المؤمنين فيظنون في هذه الحالة أنهم إيش سينجون، حتى يحصل ما يحصل من الضرب بينهم بسور له باب، فإذا أيضا هذه الصورة من صور المخادعة التي تقع عليهم. فإذا من فسر الآية أو المخادعة بهذا فهو يفسر الصور التي تقع. فهل المخادعة تعتبر صفة نقص؟ الجواب لا، يعني الجواب لا، ابتداؤها يعتبر ايش نقص، لكن المقابلة بها يعتبر ايش كمال، بمعنى انه الان واحد أراد أن يخدعك، إرادته أن يخدعك، هذا تعتبر صفة ذم ونقص أو لا؟ لكن قدرتك على أن تفهم أنه يراد أن يخدعك فتخدعه تعتبر بالنسبة لك إيش؟ ذكاء ولا لا؟ فإذا هذا هو الحال. فالله سبحانه وتعالى تنزه وتقدس لا يبتدئ بالخداع، بالعكس الله سبحانه وتعالى كما ذكر يعني بين الطريق وأوضحه تماما، وقال عن القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، وذكر سبحانه وتعالى بخير ما آية أن شريعته بينة واضحة ظاهرة ما فيها لبس. لكن ما الذي يحصل؟ المنافق هو الذي يبدأ بالمخادعة، يبدأ بالخداع، فإذا استمر الخداع عاقبه الله سبحانه وتعالى. فمعاقبة الله له ببقائه على نفاقه كما قال الطبري هذا نوع من ماذا؟ من المخادعة، أو صورة من صور المخادعة، وصورة ثانية ذكرها في يوم القيامة. طيب، قال وكان بعض أهل النحو من أهل البصرة، هذا كلام الأخفش، الكلام الأول كلام الأخفش، يقول لا تكون مفاعلة إلا من شيئين، ولكنه إنما قيل يخادعون عند أنفسهم بظنهم ألا يعاقبوا، فقد عملوا خلاف ذلك في أنفسهم بحجة الله عز وجل الواقع على خلقه بمعرفته. طيب الآن كلام الأخفش هو يريد أن يقول أن المخادعة هي من أين؟ فقط من المنافقين فقط، ولهذا عززها بالقول الذي حكاه بعد ذلك، قال وقال بعضهم وما يخدعون، يقول يخدعون أنفسهم بالتخلية بها، وقد تكون فاعلة من واحد في أشياء كثيرة، يعني كان يقول الآن إن المخادعة إنما هي من من المنافقين، وهو قريب من كلام من؟ من كلام أبو عبيدة. فإذا كأن فيه نفي للمقابلة، نفي إيش؟ للمقابلة. والصحيح وما ذهب إليه الطبري وذكر صور المخادعة التي تقع، والله أعلم. نعم. نفسها تدخل يخدعون ويخادعون، تفسر بعض بياتي تفسر بعضها بعض. نعم، مثل أمثلة كثيرة، مثل يمكرون يمكر الله، لكن لاحظوا مثلا الخيانة، الخيانة يعني في أصلها وأفرعها مذمومة، ولذا لم يأتي يعني ما أتي فيها مقابلة، ويريدوا إيش؟ خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم عياذا بالله، لا، وإنما الخيانة أصلا وفرعا تعتبر إيش؟ نقص، بخلاف المكر، بخلاف الخداع، المقابلة تعتبر كمالا، والابتداء يعتبر إيش؟ نقصا، ولم يقع هذا من الله سبحانه وتعالى اللي هو ابتداء أبدا، وإنما الذي يقع هو المقابلة. نعم شيخ، الآن كأن أبو عبيدة هو الأخفش إنما ذهبوا إلى هذا القول يعني باب التنزيه لله جل وعلا، لا شك هم قصدوا، لا شك أبو عبيدة وكذلك الأخفش قصدوا التنزيه. طبعا الأخفش الاعتزال فيه ظاهر، يعني الأخفش الاعتزال فيه ظاهر، بل هو كان ينتسب إلى القدرية وما إن كان عنده مشكلة في هذا، يعني اللي هم المعتزلة، هو ينتسب الاعتزال، توفي سنة 215 يعني في في في أوج الاعتزال. أما أبو عبيدة فالذي يظهر والله أعلم يعني من خلال كتابه أن ما وقع فيه هو من باب التنزيه العقلي، وليس من يعني وليس منتظما في سلك له الاعتزال. أما الأخفش فكان منتظما في سلك الاعتزال، بمعنى أنه يعني مقتنع بالفكر الاعتزالي، ولهذا قول من باب الفائدة تنتبهوا للغويين المتقدمين، اللغويون المتقدمون أحيانا قد يقعون في بعض التأويل ليس لأنهم منخرطون أو منتظمون في فرقة من الفرق الكلامية، وإنما يكون من العارض إيش؟ العقلي الذي قد يمر على كثير من الناس، العارض العقلي قد يمر على كثير من الناس، بل قد يمر على بعض العامة، وأنا شهدت يعني حادثة مثل هذه، يعني شهدت حادثة مثل هذه، فكان الإمام واحد من يعني الأئمة رحمه الله ويقرأ بعد صلاة العصر ذكر حديث فيه نسبة اليد لله سبحانه وتعالى، وذكر تفسير النووي رحمه الله تعالى، والنووي أول اليد، فأنا ذكرت له بعد ما جلست نوياه وكان بجوارنا عامي، فقلت له إن النووي هنا أول اليد واليد ثابتة لله. فقال الرجل العامي قال لا الله ما له يد. فحاولت أشرح له آيات الظاهر، طبعا هو بتصوره الذي في ذهني، لكن أقصد أنه قد يقع العرض العقلي، قد يقع للإنسان مثل ما وقع العرض العقلي عند شريح القاضي لما قرئ عنده بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة الكوفيين طبعا أو بعض الكوفيين، وهي منسوبة لابن مسعود، يعني قراءة مسعود، قال إن الله لا يعجب، وهو في طبقة التابعين، قال إن الله لا يعجب. فلما عرض الأمر على الشعبي قال إن شريحا كان يعجبه علمه وإن ابن مسعود كان أعلم منه، يعني إن ابن مسعود قرأ إيش بل عجبته، لو كان فيها أشكال كان اعترض عليها من؟ ابن مسعود. وهذه قاعدة يعني عقلية جيدة تنتبه لها، بمعنى أنه حينما يرد القول عن واحد من الصحابة ولا يكون في عنده فيه اعتراض، فأي واحد يحتج عليك قل اذهب واحتج على من؟ على ابن مسعود، احتج على ابن عباس، احتج على علي بن أبي طالب الذين قالوا بهذه الأقوال، يعني هذه حقيقة الأمر. وإن فأنت لا تحتج على هذا القول أو علي أنا، إنما تحتج على صاحب القول وهو الذي قاله. فأقصد من ذلك يعني أنه قد يقع مثل هذه، لكن في بعض المتقدمين من اللغويين، لكنهم غير منخرطين في الفرق الكلامية، يعني غير منخرطين في الفرق الكلامية. وإن كنا سنجد أن بعض كتب الطبقات تنسبهم إلى فرقة من الفرق، فكيف نكتشف أو نعرف أنه ليس من هذه الفرق؟ حينما نقرأ كتبهم الموجودة لا نجد أي أثر لتلك الفرقة، ليس معقولا أن يكون منتسبا لها ولا يظهر أثرها. بل الأخفش ظاهر أثر الاعتزال في كتابه ظهورا واضحا بينا، لكن عند الفراء أو عند صاحب مجاز القرآن لا تكاد تجد هذا، يعني هل هو تقية منه؟ لا تستطيع أن تجزم بهذا، لكن على الأقل أقل ما يمكن نقول إن الإنسان حينما يرى مثل هذا على الأقل يكون عنده نوع من ماذا؟ من التأني في الحكم على هؤلاء بأنهم من الفرقة الفلانية أو من الفرقة الفلانية، خصوصا أن المتقدمين يعني الذين في القرن قبل الأشعري بالذات من هؤلاء المتقدمين إن وقع عندهم شيء فأغلب أو أقوى الفرق كانت موجودة هي فرقة الجهمية وفرقة إيش؟ المعتزلة، يعني فرقة الجهمية وفرقة المعتزلة والمرجئة معهم، فهذه اللي في الغالب كانت في أوقاتهم. نعم. إيه نعم، يجعلها بالمناخ نفسه لينفي إيش؟ لينفيها عن الله سبحانه وتعالى، ينفي مخادعة الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا اللي يسمى تجريد، يعني كأنه جرد نفسه وصار كأنها بينه وبين نفسه. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما يخدعون إلا أنفسهم، إن قال لنا قائل أوليس المنافقون قد خدعوا المؤمنين بما أظهروا بألسنتهم من قيل الحق عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم حتى سلمت لهم دنياهم وإن كانوا مخدوعين في أمر آخرتهم. قيل خطأ أن يقال إنهم خدعوا المؤمنين، لأن إذا قلنا ذلك أوجبنا لهم حقيقة خدعة جازت لهم على المؤمنين، كما أن لو قلنا قتل فلان فلانا أوجبنا له حقيقة قتل كان منه لفلان، ولكننا نقول خادع المنافقون ربهم والمؤمنين ولم يخدعوهم، بل خدعوا أنفسهم كما قال الله جل ثناؤه دون غيرها، نظير ما تقول في رجل قاتل آخر فقتل نفسه ولم يقتل صاحبه، قاتل فلان فلانا ولم يقتل إلا نفسه، فتوجب له مقاتلة صاحبه وتنفي عنه قتله صاحبه وتوجب له قتل نفسه، فكذلك تقول خادع المنافق ربه والمؤمنين فلم يخدع إلا نفسه، فتثبت منه خداعه ربه والمؤمنين وتنفي أن يكون خدع غير نفسه، لأن الخادع هو الذي صحت له الخديعة ووقع منه فعلها، والمنافقون لم يخدعوا غير أنفسهم لأن ما كان لهم من أهل ومال

يعني وجه الكلام إلى أنه لا يقع منهم مخادعة على الحقيقة إلا على أنفسهم. كانوا يقول مخادعتهم لله والذين آمنوا ليست على الحقيقة، يقول لا، هم في قرارات أنفسهم أنهم يخادعون الله. ولهذا ماذا يحصل لهم حتى يوم القيامة؟ أليسوا يحلفون في يوم القيامة؟ يحسبون أنهم على شيء، لأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم. يعني حتى في يوم القيامة لا تزال النفس النفاقية إيش قائمة فيهم، يعني لا تزال نفسه ويحلفون لله سبحانه وتعالى، يظنون أن هذا الحلف الباطل سينجيهم من عذاب الله، وهم يرون بأم عيونهم الحقائق، يعني اللي وصلوا إلى مرحلة عين اليقين وحق اليقين، ومع ذلك ما زال النفس النفاقية حتى ذلك اليوم والعياذ بالله موجودة، يحلفون حتى لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه النفس النفاقية نفس يعني صعبة حتى يوم القيامة كما تلاحظون. فإذا الحقيقة أنهم يخادعون، لا شك أن المآل أنهم يخدعون أنفسهم مثل ما شرحنا قبل قليل، لكن الحال أنه قد يقع خديعة لمن؟ للمؤمنين. والإشكال الشيخ في معنى الخديعة، هو الآن فسر الخديعة بمعنى معين ثم بنى على هذا المعنى. فسر الخديعة على ماذا؟ قال وإنما الخادع من ختل غيره عن شيئه والمخدوع غير عالم بموضع خديعة خادعه. هذه صورة من الصور، هو جعلها على صورة، يعني هو جعلها على صورة من صور الخداع، لكن الخداع المذكور ليس وهذا فقط، يعني الخداع المذكور في الآية ليس وهذا فقط. يعني الطبر رحمه تعالى هو واضح أنه وجه الخديعة إلى صورة من الصور لكي يصل إلى ترجيح إيش القراءة عنده. طب لما جاء يرجح القراءة الآن قال وإن كان الأمر، وإذا كان الأمر، وإذ كان الأمر على ما وصفنا من خداع المنافق ربه وأهل الإيمان، وأنه غير صائر بخداعه ذلك إلى خديعة صحيحة إلا لنفسه دون غيرها، هذا لا يكون إلا لو لم يكن يكسب بخديعته أي شيء. هو يكسب بخديعته كما ذكر هو قبل قليل، يكسب بخديعته إيش؟ أنه يحفظ نفسه ويحفظ ماله وأهله، ولا لا؟ لا يقع على ماله أخذ، ولا على أهله سبي، ولا على نفسه قتل. كيف لا يقع هذا ولا تكون خديعة؟ لا، هذا نوع من الخديعة قطعا، غير طبعا الضرر. نتكلم الآن أن وقع خديعة، ويقول أصلا ما هذه الأموال باقية، المؤمنون لم يأخذوها من قبل. أنا عارف يعني تأوله رحمه الله تعالى كون المؤمنين لم يأخذوها من قبل لا ينفي أن هذا إيش، لكن شغل عجيب أنه على غير العادة لم يأتي مثلا بمعنى الخداع عند العرب واستشهد مثلا بأبيات هذه الله أعلم لماذا ترك مثل هذا. لكن أنا أريد عشان نصل لا نقطع الحديث الآن. قال هو رحمه الله تعالى بعد ما ذاك، قال أن يكون الصحيح من القراءة وما يخدعون إلا أنفسهم دون وما يخادعون. يعني الآن يقول الصحيح معناه غيره بيكون إيش؟ غير صحيح. طبعا هذا الآن عندنا مقام ترجيح بين القراءات وإسقاط، تقريبا إسقاط لقراءة أخرى. طبعا المتأخرون يعدون هذا أمرا إيش؟ شنيعا. ولهذا الذين حققوا الكتاب قالوا القراءتان متواترتان كما تقدم، ولا تفاضل بين المتواتر. طبعا قول لا تفاضل بين المتواتر هذا في نظر، لأن كل المتقدمين يعملون التفاضل إلا القليل. لكن ما المشكلة هذه؟ نريد الآن أن نعالج المسألة تاريخيا وننظر فيها، وسبقا طرحنا هذا أكثر من مرة. لكن ألا تذكرون ونحن نشرح في المقدمة، لما شرحنا المقدمة أن المسألة عند الطبري فيما يتعلق بالأمر كانت على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، والمرتبة الثانية النص القرآني المحفوظ بين الدفتين المبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا على خلاف، والمختتم بالناس. والمرتبة الثالثة كيفية قراءة ما بين الدفتين. يعني عندنا ثلاث قضايا. طبعا الأحرف وضح وبان رأيه فيها أنها من باب الترادف كأقبل وهلم وتعالى وإلي، إن كانت الله صيحة إن كانت الله زقية. فإذا لا يوجد ترادف إذن هذا الذي بين يدينا على حرف واحد، والقراءة عنده بمعزل عن الأحرف، القراءة بمعزل عن الأحرف. لكن نظرية الطبري عن القراءة لم تكتمل لعدم وجود كتابه في القراءات. ولكن إذا نحن نظرنا إلى طريقته في التعامل مع هذه القراءات يمكن أن نجزم يقينا أن معاملته للقراءات ليست كما يظن مثل من حش هذا الكلام، معاملته لها على أنها مثل الأحاديث، ليس فيها شيء اسمه إيش؟ تواتر. لأن لو كانت متواترة عنده فلا يمكن أن يجترئ ويتجرأ على إيش؟ على التواتر. يعني يا جماعة لو كانت هذه عنده متواترة مثل ما يقولونهم ما يمكن أن يجترئ على التواتر أبدا. فإذا القراءة عنده هي قراءة بأسانيد، فيفضل قراءة على قراءة، ويقدم قراءة على قراءة، ويصحح قراءة على قراءة، وقد يشدذ قراءة عند غيره هي صحيحة ومعتبرة. المسألة إذن هي مسألة إيش؟ أسانيد وحجج، أسانيد وحجج. هنا الآن عبارته شوي ثقيلة، الآن نتحدث عن صحة القراءة بها. تذكرون في بعض الأحيان القراءة عنده صحيحة لكن تنزل مرتبة احتجاج أيها يقدم، أما هنا لا، يقول أن يكون الصحيح من القراءة وما يخدعون دون وما يخادعون، لأن لفظ المخادع غير موجب تثبيت خديعة على صحة، ولفظ خادع موجب تثبيت خديعة على صحة. ويرى أن الصورة ذكرها واللي ذكرها قبل قليل الشيخ عبد الله أنها ليست إيش؟ خديعة، لأنه ما فيها أخذ أموال منهم فخادع المؤمنين ليردوا هذه الأموال، وإنما أموالهم باقية وثابتة لهم. طيب قال فلذلك وجبت الصحة لقراءة من قرأ وما يخدعون. هذه الدلالة الأولى، هل هي دلالة قرائية ولا روائية؟ درائية ليست روائية، يعني من باب الدراية يعني من باب الرأي وليست من باب إيش؟ الرواية. طيب الدلالة الأخرى قال أيضا على أن قراءة من قرأ وما يخدعون أولى بالصحة من قراءة من قرأ وما يخادعون، أن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم يخادعون الله والمؤمنين في أول الآية، فمحال أن ينفي عنهم ما قد أثبت أنهم قد فعلوه، لأن ذلك تضاد في المعنى. نقول كلامك صحيح لو كان في إيش؟ في الأمر نفسه، يعني في الشأن نفسه، لأنه قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، ما في أشكال، ما في تنافي، ما في تضاد، يعني فهمه هو رحمه الله تعالى يصح لو كان المخادع به جهته واحدة فيقع من التضاد، أي فتكون ثانية على معنى آخر أو على زمن آخر. تكون يخادعون الثاني تتجه إلى قول الأخفش. لا لا لا لا لا، الزمن يختلف. لا أقصد معنى يخادعون إلا أنفسهم، فالآن في مفاعلة بين منافق ونفسه. يقول الكلام الأخفش وما يخادعون، والحقيقة أنهم لا يخادعون إلا أنفسهم، هذا ممكن. لكن يعني بغض النظر عن هذا أنا أقول الآن إن اتجاه الطبري لهذا نقول يصح لو كان المثبت هو المنفي، لكن المثبت شيء والمنفي إيش؟ شيء آخر، يعني المثبت شيء والمنفي شيء آخر. طبعا هو اللي دعاه إلى هذا هو تصحيح هذه القراءة، وكلا الحجتين كما لاحظتم إيش؟ درائية، يعني من باب الدراية وليست من باب إيش؟ الرواية. لم يعرج على باب الرواية ولم يقول هذا قراءة الجمهور هذه قراءة شاذة، لم يعرج على هذا. لا شك أن النتيجة التي وصل إليها إيش؟ غير مقبولة، النتيجة التي توصل إليها غير مقبولة. لكن الكلام الآن أن نعتذر له ونعرف ما الذي أوقعه في هذا أو لماذا وقع في هذا الذي نحن نرى أنه إيش؟ شنيع. فهم تاريخ القراءات وكيفية تعامل العلماء المتقدمين معها والإشكاليات كانت تدور حولها عندهم، هذا لا شك أنه يجعلنا نقول إن الطبري لم يخرج عن آراء علماء عصره والمتقدمين عليهم كأبي عبيدة قاسم بن سلام وكالفرة وكالأخفش وكالخليل بن أحمد وغيرهم من الأعلام الذين لهم علاقة بالقراءات أو بالنحو. ولهذا أقول يجب علينا وجوبا حينما يأتينا مثل هذا عن عالم بالقراءة أو عالم بالتفسير أو عالم بالنحو أو عالم باللغة في هذه الطبقات حينما يعترض على قراءة نحن نعدها متواترة ألا نستعجل في التشنيع عليه، يعني من باب الإنصاف أن نقول النتيجة توصل إليها خطأ، لكن من باب العلم أن نعرف ما الذي أوقعه في هذا. ففهمك سبب الوقوع في هذا دليل على تحقيقك العلمي، وأما ردك المباشر لأنها متواترة أو تقول لأنها يعني مقبولة فهذا ليس تحقيقا علميا، لأنك الآن تحاكم هذا العالم إلى ما استقر عليه الأمر بعد عصره، وهو لم يستقر عنده، هو بالذات يعني هو على الأقل لم يستقر عنده. لا يمكن أن يتصور أن يستقر الأمر عند المبرد أن قول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالكسر أنها مقروءة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعترض عليها، لا يتصور من المبرد عالم زمانه في النحو. لو كان عنده في هذا أنه قرأه النبي صلى الله عليه وسلم لسلم بالأمر، كيف هو يحتج بشعر عربي ولا يحتج بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتصور هذا. فإذا مقامنا نحن أن نبحث عن العلل التي جعلتهم يقعون في تخطئة هذه القراءات ما هي، فلو استطعنا أن نصل فهذا هو التحرير في العلم. أما أن نقول والله أخطأ المبرد وأخطأ فلان وأخطأ فلان فهذه نتيجة ليست بقوية، لأن هذا الأمر سهل يعرفه أي واحد من طلاب العلم الصغار قبل الكبار، لكن التحقيق هو أن تعرف ما هو السبب الذي أجعله يقول بهذا القول. ومثله أيضا عندنا الآن الطبري في مثل هذا المقام، ولعله يتبين لنا من خلال القراءة لو ظهر لنا شيء، قد يتبين لنا من خلال جمع تعليقات إمام الطبري على القراءات قد يتبين لنا ما هي القراءات عنده وكيفية التعامل معها. طبعا في بعض الكتب ذكرت رأيه مثل كتاب جامع البيان في القراءات لأبي عمرو الداني، وذكر قراءة على الأقل ذكر رأيه في قراءة ابن عامر، والطبري احتج على قراءة ابن عامر على أن أحد الرواة عنه لا يعرف فيها للآثار، وقال طبعا الداني أن من جهله الطبري قد عرفه غيره، ولم يقل الداني أن القراءة متواترة وقد خالف الطبري التواتر، لا قال الذي جهله الطبري في رواية في سند ابن عامر قد عرفه غيره فقط. وهكذا غيره من المتقدمين ما عرجوا على لفظ التواتر أو أن الطبري يعني خالف قراءة متواترة أو أن فلان خالف قراءة متواترة أبدا، وإنما كانوا يناقشونها مناقشة الآثار والأسنين. طبعا الأمر في هذا يطول، لعلنا بس نكمل عشان نقف. القول في تأويل قوله جل لا شوف يرجح بالقراءة يسقط قراءة أخرى، هذا فيها إشارة إلى الإسقاط ولا لا؟ هذا واضح، هذا الفعل لا يجوز الآن إطلاقا لأنه تبين الأمر خلاص، يعني تبين الأمر في وقت الطبري نقول والله الأمر غير واضح غير متبين، والطبري عنده أسانيد وهذا كذا، والطبري عنده نظرية أو فرضية عمل بها هو وغيره من العلماء ما في إشكال. حتى من ناحية دي رأية معناه أنه هذا المنهج كان سائدا عندهم، يعني عنده سائدا عندهم، لكن الآن ليس كذلك، لأنه مدام ثبتت رواية خلاص عندنا بالنسبة ثبت رواية، فإذا ثبت الرواية لم يبقى لنا إلا قضية إيش تقديم الأولى، يعني أي القراءتين مثلا أبلغ أي القراءتين كذا أولى، هذه ما فيها أشكال المفاضلة. طبعا لا يزال بعض المعاصرين ينفي حتى المفاضلة هذه، لكن هذه المفاضلة ثابتة في القرون الأولى يعني بوضوح، كما قلت لك بعض علماء فقط هم الذين ينفون هذه المفاضلة، لكن كثير منهم وكبار يعني مثل يعني أبو عبيدة قاسم بن سلام منهجه في المفاضلة بين القراءات واضح جدا جدا، وتقديم قراءة على قراءة ما كان عنده أي إشكال في هذا. والطبري يظهر لي طبعا تنظيرا يعني افتراضا من خلال بعض الموازنات أن الطبري تبع أبا عبيدة القاسم بن سلام في هذا، يعني في القراءات تبعه. ولو وازنت بين بعض العلل التي ذكرها الطبري في القراءات والعلل المذكورة عن أبي عبيد القاسم السلام ستجد فيها تشابها كبيرا. أبو عبيدة تقصد؟ لا، لأنه نفى، هو قال مخادعة واقعة، يعني مخادعة واقعة. ففي هذه في بعد كلام أبو عبيدة قال ليس القول في ذلك عندي كالذي قال، بل ذلك من التفاعل الذي يكون من اثنين. أي نعم شيخ عبد الله، سنقف على هذه الآية وما يشعرون. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما يشعرون، يعني جل ثناؤه بقوله وما يشعرون وما يدرون، يقال ما شعر فلان بهذا الأمر وهو لا يشعر به إذا لم يدري به ولم يعلم، شعروا شعرا وشعورا. وقد قال الشاعر عقوا بسهم فلم يشعر به أحد ثم استفاءوا وقالوا حبذا الوضح، يعني بقوله لم يشعر به أحد لم يدري به أحد ولم يعلم. فأخبر الله جل ثناؤه عن المنافقين أنهم لا يشعرون بأن الله خادعهم بإملائه لهم واستدراجه إياهم، الذي هو من الله جل ثناؤه إبلاغ إليهم في الحجة والمعذرة، ومنهم لأنفسهم خديعة ولها في الآجر مضرة، كالذي حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال سألت ابن زيد عن قوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، قال وما يشعرون أنهم ضروا أنفسهم بما أسروا من الكفر والنفاق، وقرأ قول الله يوم يبعثهم الله جميعا قال هم المنافقون حتى بلغ ويحسبون أنهم على شيء وقد كان الإيمان ينفعهم عندكم. طيب لعلنا نقف عند هذا، وإذا كان فيه إذا أردتم أن تراجعوا هذه الآية إذا في تناسق أنا يعني أحس أن فيه حاجة إلى معرفة مذهب الطبري في المخادعة، لأن واضح الطبري يجعل المخادعة من الإنسان لنفسه ولا لا؟ يعني عبارته هنا قال في الأخير قال إبلاغ إليهم الحجة ومنهم لأنفسهم ومنهم لأنفسهم خديعة، يعني منهم لأنفسهم خديعة، لعله يراجع إن أمكن الأسبوع القادم، فإذا كان ظهر لأحدكم في شيء يمكن يلخصه لنا سريعا، ولعلنا نقف عند هذا. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.